يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وَيُسْقَى بِمَاءٍ

والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما وكل شيء عنده بمقدر عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بسطك فيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد ما في السماء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل من رب السماوات والأرض قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار السماوات والأرض قل لله قل من رب السماوات والأرض قل قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء قدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه من نار ابتغاء أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار والله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صدق الله.